مفيش عليه حروف اسمها ليالك مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حروف كنز الهنا كنز الهنا كنز الهنا يا لا فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألنا انا تفضل في غمضة عين اسألني فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألنا انا تفضل في غمضة عين اسمع لما انتش غريب تلاقي بابه غريب واللي وصل طريق اسمه الرضا بالنصيب اسمع لما انتش غريب تلاقي بابه غريب واللي وصل طريق اسمه الرضا بالنصيب بس تمشي فيها على طول ولما توصل قول بس تمشي فيها على طول ولما توصل قول كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراج كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراج كنز الهنا كنز الهنا اسألني فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألنا انا توصل في غمضة عين اسألني فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألنا انا توصل في غمضة عين اسمع لما انتش غريب تلاقي بابه غريب واللي يوصل طريق اسمه الرضا بالنصيب اسمع لما انتش غريب تلاقي بابه غريب واللي يوصل طريق اسمه الرضا بالنصيب بس تمشي فيها على طول ولما توصل قول بس تمشي فيها على طول ولما توصل قول كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراج كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراج كنز الهنا كنز الهنا كنز الهنا يا ناس